من فضل الله وإحسانه شيء كثير، ولهذا قال لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن ذلك أيضا علاجه تعالى الليل بالنهار والنهار بالليل، يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، كلما أتى أحدهما ذهب الآخر، ويزيد أحدهما وينقص الآخر ويتساويان، فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في أبدانهم وحيواناتهم وأشجارهم ودروعهم. وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمر من مصالح الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من إنضاج الثمار. قياس عظيمة عظيمة عظيمة لمن يتفكر فيها في نظامها وفي حكمة وجودها وجعلها على هذا النظام. لكن الذي يمنع من التفكر الإلف والعادة، لأن أكثر الناس لا يلفت انتباه إلا الشيء إلا المفاجئ والشيء النادر والشيء الخارق، أما الشيء المتكرر فلا يثير انتباه ولا يوجد تفكر. شيء عادي مألوف، طلعت الشمس راحت الشمس وكان لها راح معه، ما في تدبر لحكمة ومنافع هذا التعاقب وهذا التفاوت العجيب. الإلف فكر في نفسك لكن حاجة الأذن هنا والعين هنا والرأس كذا واليد بهذا الشكل، لكن الله قال وفي أنفسكم، يعني ما في أنفسكم آيات أفلا تبصرون. فينبغي المسلم أن يتميز عن الكفار، الكفار ينظرون إلى هذه الموجودات بلا تفكير إلا التفكير الذي يتوصلون به إلى استنتاج أشياء ومنافع وابتكارات وغيرها، لكن لا يتفكرون يعني في مبدأها في خالقها في مبدعها في حزن ماذا. ينبغي المسلم أن يتفكر ويتذكر ويكون من الذين قال الله فيهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. سبح واحمد وكبر وانظر فيما حوله. جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يرفع بصره إلى السماء ويتفكر ويقرأ عليه الآيات إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ينبغي التفكر من خلف مخرجك سبحان الله، بينما الناس في الليل الدامس ينشق الفجر ينشق من جهة مطلع الشمس فيتزايد النور والضوء حتى يرتفع النهار. فكر ماذا وراء هذا ومن الذي أبدع هذا؟ كثير ما يذكر الله عباده في هذه الناس. قل رأيتم إذا جعل الله عليكم الليل سرمدا فلا يكفي هذا الحديث. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله يعني بالنهار ولعلكم تشكرون. هذا هو المطلب. نعم. وما فيهما من انضاج الثمار وتجفيف الماء وجفف وغير ذلك مما هو من الضروريات التي لو فقدت للحق الناس الضرب. وقوله كل يجري لأجل مسمى أي كل من الشمس والقمر يسيران في فلك مما ما شاء الله أن يسيرا أي إذا جاء الأجل وقرب انقضاء الدنيا انقطع سيرهما وتعطل سلطانهما وخسف القمر وكورت الشمس وانتثرت النجوم. فلما بين تعالى ما بين من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبر الدالة على كماله وأحسانه قال ذلكم الله ربكم له الملك أي الذي انفرد بخلق هذه المذكورات وتسخيرها هو الرب المألوف المعبود الذي له الملك كله والذين تدعون من دونه من الأوثان والأصنام ما يملكون من كثير أي لا يملكون شيئا لا قليلا ولا كثيرا حتى ولو قطمير الذي هو أحقر الأشياء. وهذا من تنصيص النفي وعمومه فكيف يدعون وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض. وما هذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم ولو سمعوا على وجه الأرض والتقدير ما استجابوا لكم لأنهم لا يملكون شيئا ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده. ولهذا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم ولا ينبئك مثل خبير أي لا أحد ينبئك أصدق من الله العليم الخبير فاجزم بأن هذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأي عين فلا تشك فيه ولا تمتري. فتضمنت هذه الآيات الأدلة والبراهين الصافعة الدالة على أنه تعالى المألوف المعبود الذي لا يستحق شيئا من العبادة سواه وأن عبادة ما سواه باطلة متعلقة بباطل لا تفيد عابده شيئا. يا أيها الناس نعم نادر